ParaMixed.com. ParaMixed.com. مات قلب المسكين ضاع من العمر سنين فين كلكم خايفين انا اشوفكوا ازاي خاف انا عالي عليك عاش انا معجب بيك مين عايزين عريك اللي بتعملها بضاي فين المطريد يلا هنروح في حديد ايه قد كان العيد نديها متابعات فين الناس دي عايز عادية يلا ضموا عليا هنوزع سبعات عايزين نعيد انزل يا سيد اكتب وايد عدري انت نبوتي يطلع لروجي والبت جودي الشقي حفرش مجالي وزبطت حالي والدنيا حلوة في عناي والدنيا حلوة في عناي وفا هلبس قفطان وابعد عن اي شطان نشفة اصلا انا قحطان مش معايا فلوس ولع ايه ده ايه ده ابيت في برضو كده شكلك كده متعود تعالي نشرب دبوس البت عايقة والحاجة رايقة ولا واحدة فيا ابطال دي بنات نضيفة عبايات خفيفة اشكال مخيفة وعيال وحريم جميلة وشيلات تقيلة مش لاقية كلمة تتقال مش لاقية كلمة تتقال واو يا كريم شانتي اوبا يا اختي يا اختي قلبي ارجوك تاخدي وانا هعمل لك خاص موز شوكولاتة باللوز سيجي المود هيبوز قلبي ليك هو محجوز يا خراب عكس العيد ده كيفي واللبس سيفي والبنت فيفي فرحانة كذا نوفا جيلي والبرنس ليلي لازم تجيلي سهرانة عاملالي فورمة واديتها صرمة ما بقتش عرمة بأمانة ما بقتش عرمة بأمانة كله راح الكوافير مولد وشايك وزفير كله عامل مصامير عاملين عمليات كله شايل ميات ولا كله رايح ببنات اشحن ما فيهاش رنات مش عنشيل كوبونات عايزك يا سوزي هديكي موزي ونروح جاكوزي بالليل عارفك لقيطة عايزاها زيطة شكلك عبيطة وبحيل دار محاربكو كده هستلمكو والليل معاكم طويل والليل معاكم طويل شوكر سكر معقول يما انا مش موجود نتفهم دول كانوا قرود يخرب بيت الكاش شغلت وجمالك هوت عايوة مش بمشي بنوت شاحن مش هوت زبوت ليا يمكن جراش قدو جريه هنصلي لعيد اشاور يا بابا التأكيد هنخرج وبلبس جديد وكده ما فيهاش كلام فرحة من بعد دموع الليلة ما فيهاش موضوع محدش بيموت من الجوع لو ليا اصحاب تمام العيد عيدي هلبس عيدي واخد في ايدي بنتين واديها لحمه والدنيا زحمه واتعشى واكل سمين سبعات وبس ما اسمعش حس بطلنا يابا كتامين بطلنا يابا كتامين الليله عنسى وهروح فرنسا واديها كنسه للماضي ومتاح لفتره عايزك يا شاطره من غير دكاتره انا فاضي نفرح شوية تاخدي العيدية الليلة يوم ما هوش عادي الليلة يوم ما هوش عادي موقع طربمكس.com